الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذه الباقة من الآيات تنزلت بعد آيات أخرى سبقت في حديث القرآن عن المستكبرين، عن الكافرين، عن الذين كانوا إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ترهات وأباطيل، ما أنزل ربنا شيئا. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون، إلى أن بلغت الآيات قول الله تعالى مخبرا عن خاتمة السوء: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ثم قف بعد هذا بخبر عن السعداء خلاف ما أخبر به عن الأشقياء. هؤلاء إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أنزل خيرا، أنزل رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وحسنة الدنيا أقوال مختلفة لأهل العلم فيها، خلاصة أنها الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي من أحسن من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه عمله في الآخرة. ولا شك أنهما لا يستويان، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الحسنة والحياة الطيبة اختلف أهل التفسير في مدلولها، فمنهم من قال السعادة، ومنهم من قال التوفيق إلى الطاعات، ومنهم من قال الرزق الحلال، أن الله جل وعلا يحييهم في الدنيا ما عاشوا فيها بالرزق الحلال أو بالتوفيق إلى الإيمان بالله والعمل بطاعته، وقيل بالقناعة، وقيل إنها انشراح الصدر وطمأنينة القلب، حتى لو كان الإنسان أبأس ما يكون تجده دائما مطمئن القلب منشرح الصدر، كما قال سيدنا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بعض الناس يتصور أن الحياة الطيبة لا تكون إلا بكثرة المال والأولاد والرياش ومتاع الحياة الدنيا، وهؤلاء في وهم بعيد وفي ضلال مبين. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أن يجتمعوا على الكفر جميعا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لمن يكفر وليس لمن يؤمن، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هؤلاء المخذرون الذين يتصورون أن السعادة في المال وفي المتاع فيجمعون الدنيا من الحلال ومن الحرام، هؤلاء مغيبون واهمون. لقد جاء في الحديث نعم هلموا إلي فأقبلوا إليه فجلسوا، قال هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي إنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم، كلمة جميلة لابن القيم يقول فيها: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، فيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، فيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات، أيها ربي فيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، فيه فاقة فقر يعني لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. كان من الصالحين من يقول وهو في لحظات الذكر والاستغراق فيه: نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بسيوفهم. وفي حديث زيد بن ثابت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته أو همه الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. نعم نعم، سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن، من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أخبر أن دار الآخرة خير من الحياة الدنيا، وأن الجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أو كما قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. آيات كثيرات تحمل نفس المعنى. ثم وصف الدار الآخرة: ولنعم دار المتقين. يكفي أن الله هو الذي يصفها فيقول: ولنعم دار المتقين. ثم أخبر عنها: جنات عدن يدخلونها

فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هل ينظرون الكفار، هذه رجع إلى الحديث عن الكفار، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا تهديد للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا. هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك أي يوم القيامة وما يعينونه من أهوال فيه؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم، وقد خلت من قبلهم المثلات حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله، لقد أرسل رسلا وأنزل كتبا وأعذر إليهم وأقام حججه عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي نالتهم عقوبة الله على ذلك، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله وعذابه. ولهذا يقال لهم يوم القيامة هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أخبر تعالى عن اغترار المشركين بشركهم واعتذارهم محتجين بالقدر، فقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء. تعلمون البحائر والسوائب والوصائل، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أنواع من بهيمة الأنعام حرموها وأحدثوا فيها شرائع بغير سلطان من الله عز وجل، اخترعوا هذا من تلقاء أنفسهم. طب ما مضمون هذه الشبهة؟ الله أقرنا على هذا، لو كان كارها لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. لما تكون هناك جولة لأهل البطش، شوف انظروا إن الله راض بفعلنا، ولهذا أقدرنا عليكم ومكننا منكم، ولو شاء وكان كارها حقا لحال بيننا وبين ذلك، لكن لأنه خلى بيننا وبينه ولم يعاقبنا عليه وأمكننا منه، فهذا دليل على أنه راض وعلى أنه يحبنا وأننا في مرضاته ندور. قال تعالى ردا على شبههم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم، بل أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه أشد النهي، أرسل إليكم رسلا وأنزل معهم كتبا مبشرين ومنذرين لئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيعني إن الله جل وعلا يعني عندما تخالفون مشيئته الشرعية الحجة مقام عليكم بإرسال رسله وإنزال كتبه، أما ما وفقتكم لمشيئته الكونية هذا اختياركم، فخلى بينكم وبين ما أركستم فيه وما اخترتوه لأنفسكم، لأنه قد سبقت الكلمة من ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا إله إلا الله، المعنى ده موجود في آية أخرى في القرآن الكريم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ما دليلكم على أن الله راض عن كفركم هذا وعن شرككم وعن ظلمكم وعن بغيكم وعن جوركم؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل قرن وطائفة من الناس أرسل رسلا يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه. فلم يزل الله جل جلاله يرسل الرسل إلى الناس منذ أن حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح، كان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكلهم اتفقت دعوتهم على هذا المشترك الإيمان العام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. المسيح عيسى ابن مريم يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ لا وربي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله جل وعلا نفى مشيئته الشرعية لكفرهم وشركهم وضلالهم وظلمهم، أما مشيئته الكونية التي مكنتهم من ذلك قدرا لا حجة لهم فيها، لأن الله جل وعلا يعني قد سبقت كلمته أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. بل إن الله جل وعلا أنكر عليهم بالعقوبة أيضا، يعني كما قال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله أنكر على المكذبين بأن دمر عليهم وللكافرين أمثالها. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أنكر الله عليهم كفرهم بما صبه عليهم من أمم عذابه. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ثم قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هداية الناس. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكان يحزنه ويشق على قلبه ونفسه الكريمة إعراضهم ومكرهم وتكذيبهم. فقال له الله عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. لا ينفع هذا الحرص من سبقت عليه، من غلبت عليه شقوته، من حقت عليه كلمة العذاب. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. كما قال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإن الله لا يهدي من يضل. من أضله الله فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟ لا أحد. وما لهم من ناصرين؟ لا ينقذهم أحد من بأس الله سبحانه. وإضلال الله لهم جزاء وفاقا. هم اختاروا هذا وعموا وصموا واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا فعوقبوا على هذا بأن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وحقت عليهم كلمة العذاب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أخبر عن المشركين اجتهدوا في أغلظ الأيمان أن الله لا يبعث من يموت، استبعدوا هذا وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم: بلى، أي سيكون ذلك لا بد منه، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لجهلهم، يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. والله جل وعلا أقسم في مواضع شتى من كتابه على البعث، في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، أمر نبيه أن يقول قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. طيب، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ذكر حكمته في المعاد وفي قيام الأجساد يوم التناد ليبين لهم، أي للناس الذي يختلفون فيه، كل ما شجر بينهم من خلاف في الدنيا يستبين الناس فيه الحق يوم القيامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقسامهم عندما أقسموا لا يبعث الله من يموت. ومن أجل هذا نعم يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا، وتقول لهم الزبانية: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم نختم بهذه الآية: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يخبر عن قدرته على ما يشاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن أمره واحدة كلمح بالبصر، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أن نقول له كن فيكون نأمر به مرة واحدة، فإذا هو كائن. إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقوله كن فيكون، لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به، فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف، لأنه الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وفي حديث البخاري: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، أو قوله لن يعيدني كما بدأني، وليس بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، الحلقة الرابعة إن شاء الله من تفسير سورة النحل. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.